بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. إذن يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، وهذا هو من أصح الأسانيد، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. هذا الأثر يعني لا إشكال فيه، وليس فيه إثبات فقه جديد، إنما هو أمر عليه العمل، وهذا يدل على أن عرق الجنب ليس نجسا، وعرق الإنسان جنبا أو ليس بجنب، عرق المسلم ليس نجس، ويدل على عدم اشتراط تبديل الثياب التي حصل فيها الجنابة إلا موضع النجاسة، فهذا يغسل. ونحن حينما نتحدث عن كتب الحديث، وأن كتب الحديث قد شملت أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فالحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بأقوال الصحابة لأنها تشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بأقوال التابعين لأجل أن يتخير فيها. ولا بد لطالب العلم من معرفة فقه السلف، لأن فقه السلف هو غاية في الفقه. إذن هذا يدل على طهارة عرق الجنب، وأن الثوب طاهر حتى تكون عليه نجاسة. وهذا الأثر قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وقد أخرجه الإمام مالك، قد أخرجه الدارمي من طريق الإمام مالك. طبعا محمد لما أورد الخبر قالوا بهذا نأخذ، لا بأس به ما لم يصب الثوب من المني شيء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. طبعا هذا من جودته حينما يأتي بالأمر هكذا. طبعا هذا الأثر رواه الدارمي، الدارمي علينا وعليه رحمة الله تعالى، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن يروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي، فيقول: أخبرنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وهذا لما يروي عن القعنبي هو في موطأ القعنبي، الصحيفة 56، وقد تابعه عن مالك تابع القعنبي عبد الله بن وهب المصري، كما أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وأيضا الحافظ عبد الرزاق أخرجه في كتاب الصلاة من المصنف باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. وانظر إلى التبويب، وهذه من الكتب العظيمة التي نقلت فقه الصحابة والتابعين، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، وهذا مهم جدا. يعني بعض الناس فقههم قليل، يعني حينما يجامع يغسل ثيابه، الجواب لا، لا يشترط غسل الثياب إلا إذا سقطت عليها نجاسة. وأيضا تابعه عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ولذلك هذه الطرق والروايات معرفتها معرفة هي غاية في الأهمية. وهذا الفقه مهم جدا، وعبد الله بن عمر صاحب هذا الحديث كان يعلم الناس الفقه، وكان يفتي الناس، أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حظا كبيرا من العلم، ولقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث في المدينة النبوية يستقبل الوفود يعلم الناس. ولذلك عند الإمام مالك فقهه لا يعدل بفقه أحد، وكذا عند الزهري فهو فقيه إمام جليل. وكان بساما مع إخوانه وكان ينفع الناس. يقول موسى بن عقبة: إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما. وقال سفيان الثوري: لا ربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرا عاقلا بلقائه. عبد الله بن عمر هكذا كان، كان الناس ينتفعون بعلمه، بل إن بعضهم تمنى أن يلقى الله تعالى بمثل عمله. يقول سعيد بن المسيب: ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد إلا بعمل عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر ضرب مثالا للورع، وضرب للناس مثالا عظيما في حسن عبادته لربه وكثرة إنفاقه، وكان إذا رأى عبدا من العبيد يصلي أعتقه ويخشع في الصلاة، حتى قيل له إنهم يتصنعون ويخدعونك، قال: من خدعنا في الله إن خدعنا له. إذن فقه هؤلاء وتراجم هؤلاء مدارس للأجيال، فإذا كان إذا كانت تراجم الرجال مدارس الأجيال فعلينا أن نجلي هؤلاء العلماء الأفذاذ لأجل أن يقتدى بهم، وإذا أرخناهم وذكرنا هذا فكأنما أحييناهم، لأن الناس يقتدون بهم. فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا من ينقل العلم النافع لأمة الإسلام فننتفع وينتفعون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.